أغلب من الجزكة، وهذا خلاف الواقع. الخلاصة يا جماعة الآن أن الماء إذا وقع فيه النجاسة فله حالات. الحالة الأولى أن تغيره، فما حكمه؟ نجس. الحالة الثانية أن يكون دون القلتين ولم تغيره، ففيه روايتان والصحيح أنه طهور. الثالث أن يكون فوق القلتين ولم يتغير فهو طهور قولا واحدا، إلا إذا كانت النجاسة بول آدمي أو عدرته المائعة فإننا نقدر بدل القلتين بما يشق نزعه. وأما إذا كان لا يشق نزعه فلو كان أربع كلاب فأصابته نجاسة الآدمي فإنه ينجس. والصحيح أن نجاسة الآدمي كغيرها من النجاسات، لا ينجس الماء بها إلا بالتغير على القول الراجح، ولا فرق بين نجاسة الآدمي وعدمه وغيره. وإلى هنا نقف، انتهى الوقت. نعم. نعم. لا لا، إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه يكفي. كيف نفرق؟ يعني أفرض هذا الماء ما تغير لونه ولا طعمه لكن رائحته في نجاسة وقعت فيه يكون نجسا. أي نعم، هذا يقولون لأن الحديث الذي ورد إلا أن يتغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه، فالمهم استثن المجاورة، استثن لأن كلامنا الآن فيما تغير بنجاسة وقعت فيه. نعم. نعم. والنبي والمؤلف رحمه الله قال الذي لا يرفع حدثا، وقول يرفع القرآن يرفع حدثا. كيف؟ قول يرفع القرآن يرفع حدثا. اي نعم، لكنه مستحبه الطهاره. حتى الغسل من الجنابه، الغسل المستحب على المذهب يرفع الحدث. لكن صلى الله عليه وسلم قال بانه لم يرفع حدثا. نعم. والذي توضأ ليقرأ القرآن رفع الحدث. اي لكنه واجب. هم يقيدون المساله بالواجب. في طهاره واجبه. نعم. لا هذا ضعيف، لكن الإجماع منعقد على ذلك. الضعيف هي الزيادة إلا أن يتغير، لكن هذه الزيادة مجمع عليها، إذا تغير مجمع على أنه يكون نجس. الدليل إجماع يعضد هذا الحديث الضعيف. إيش؟ اي نعم. هو على كل حال هذا سؤال وجيه جدا. يقول فهمنا من كلام المؤلف ان المياه تنقسم الى ثلاث اقسام، طهور ونجس وطاهر غير مطهر، فهل هذا التقسيم له دليل؟ والجواب لا، لا دليل له. ولهذا كان القول الراجح ان الماء ينقسم الى قسمين فقط، طهور ونجس، وليس في القرآن ولا في السنة أن هناك شيئا يسمى طاهرا غير مطهر، إلا ما كان غير ماء. ما كان غير ماء كالمرق واللبن وما أشبه ذلك هذا طاهر غير مطهر لا شك. نعم. أي نعم. أي هذا على قول باشتراط سبع غسلات. القول الثاني أنه إذا انفصل بعد زوال النجاسة فهو طهور ولو قبل السابع ولو في الثالث، هذا هو الراجح. نعم. الذي لا يجري، الذي لا يجري لأن لا ينجس بول الإنسان أو الماء، لماذا نهار في الإنسان؟ كما قلنا من هذا خلاف المروءة. وأيضا إذا بال زيد ثم جاء عمرو فبال ثم جاء عمرو بينجس، ما ما كثرة البول فيه. نعم يا محمد. سيأتينا إن شاء الله في باب إزالة النجاسة. ما في دليل على اشتراط سبع صلات إلا في نجاسة الكلب فقط. يقول الفقهاء إنه ذراع وربع، ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا وعمقا، ذراع وربع الذراع معروف، الذراع أظنه يمكن إما 70 أو 75 من المتر. يعني يجوني هذا الماء الآن يقول الآخر ما خرج، هذا الماء أرى أن يستعمله الإنسان، يستعمله في الطهارة نعم، وإن احتاط تيمم فهو طيب. مع أن ابن القيم رحمه الله شيخ الإسلام وأظن مذهب أبي حنيفة يرون جواز الطهارة في الخل وشبهه، وبناء على هذا إذا إذا إذا تغير بشيء مثل الخل ونحوه من الطاهر فإنه يجوز الطهارة به. لكن الذي يظهر لي أنا أنه إذا خرج عن اسم الماء فإنه لا يظهر به طهارة حدث. يجوز نقدر أبو حنيفة وأبو داود آمنا. شوف كيف هذا الملابس الآن يعني ما يغسل بالماء، يغسل بالبنزين طول من بيش؟ بالبنزين أو ب هنا يعني هل يكون طاهرا هنا؟ ما يقول هذا دم الآدم هل نجس مطلقا؟ أكثر العلماء أنه نجس، أكثر العلماء على أنه نجس، وذهب بعض أهل العلم لأنه طاهر إلا ما خرج من السبيلين، ما خرج من السبيلين فهو نجس، وأما ما سوى ذلك فإنه طاهر مثل الرعاف ودم الجرح وشبهه. إذا أصاب الثوب كثير هو نجس لكن يعفى عن يسيره على قول الجمهور، ولكن في النفس من هذا الشيء لأنه ما فيه دليل على نجاسته. وأما قول رسول اغسل عنك الدم فهي إنما سألت عن دم الحيض، وقال هنا للأهل. ثم إن الصحابة تصيبهم الجراحات في ثيابهم وفي أبدانهم ولم ينقل عنهم أنهم كانوا يعني يتحرزون من هذا. وأما حديث فاطمة أنها كانت تغسل الدم من وجه النبي عليه الصلاة والسلام في أحد فهذا لا يدل على أنه نجس، وإنما يدل على أنه تنبغي إزالته من باب التنظف وإزالة ما يشوه الوجه. ها؟ إيش؟ لا غير ناقض الوضوء، والخلاف في كونه غير ناقض مشهور معروف، لكن الخلاف في كونه نجسا ما هو معروف، حتى أن بعضهم حكى الإجماع على النجاسة. نعم. الظاهر أن قصده في المذهب مثل ما يفعل النووي رحمه الله في المجموع، يقول بغير خلاف ويريد بغير خلاف من في المذهب. نعم. تفويض بين الأرض وغيره عندهم ما هو دليل؟ أما الأرض عرفت الدليل، ولكن الصحيح أنه لا فرق. إنه مثل الأرض، لكن الذي ينفصل مثل من الثوب المتلوث بالدم لا بد يكون متغير في أول غسلة أو ممكن في ثاني غسلة أو ثالث غسلة. هذا المتلوث بالنجاسة لا شك أنه نجس متغير. لا عندهم نعم لازم أن يكون بسبع، إحداها بالتراب في نجاسة الكلب والخنزير. ماذا يمنع على القول بعدم التفريق؟ ماذا يمنع على القول بعدم التفريق على القول الصحيح؟ انه اذا انفصل قبل السابعه ايه بين عليه انه اذا انفصل غير المتغير ولو في اول مره انه يكون طاهر. كم من المدة؟ 10 فن؟ ها؟ انت الوقت؟ ها؟ المثبت مقدم عن النافع. لا الضوء يا صار طيب بعد ما نطلع عدد. نعم. إيه. هنا. أسرع الطحنة مو بدك. إيه الكافور يمكن دك. هل يمازج إذا دق؟ ما أظن يمازج. ما أظن. أي واضح يبقى ما لو تشيل هذا الدقيق ما وجدت رابص علامة الممازج إنه يدخله الماء هذا ما دخل هذا. أي نعم طول. أي نعم لا يكون نجس أصلا ما في نجاسة لكن هل يسلبه الطهورية أو لا يتطهر به حتى على رأي المؤلف. أي نعم ها لا عن ظهر قلب هذاك يسمى مص المصحف. لا ما ما ما خرج عن اسم الماء إن خرج عن اسم الماء فهو يعني الشاهي. إيه نعم الشاهي والمرق ما يطهر. قياس جراح الصحابة على الاستحاضة قلنا قياس ما يصح. طيب نقول ان جرح الصحابه هذه صعوبه الرسول فرق ان هذا دم عرق فرق بينهم شيخ الصابون ثم ان نقول ما أبينا من حي الان لو قطعت يده قطعت يد انسان هل تكون طاهره ولا نجسه؟ طيب وفيها دم لكن نقول ان هذه شق ازالتها لانها جرح ثخينه دائما عرق تسيل وكذلك الاستحاضه المرض. طيب اذا معنا لما فرق الرسول بينهما علم انه ليس الحكم فيما واحد فاي شيء فرق فرق بين ان الحيض ما تصلي ولا تصوم ولا ياتيها زوجها ودم الاستحاضه تصلي وتصوم يخرج من مخرج الحيض ما يخالف احنا نقول نجس الكلام عندنا ان فرق بين دم الحيض وبين دم العروق وهو واضح حتى الدم الان اللي يخرج من الانسان ما هو منتن ولا شيء ولا في رائحه كريهه لكن الشخص انتان وسبب مخرجه هو بسبب لا لا هو بطبيعته لا لا لا ولهذا دم الحيض ما فيه رائحة هم قالوا من التمييز الرائحة الشيخ الصابون دم الاستحاضة ما فيه رائحة ذكر قاعدة المؤلف رحمه الله قوله يوم واجب الاحتياط به صار فرما ما هم صحيح لا ما هم صحيح كل شيء على سبيل الاحتياط فهو ما هو فرما شيخ قبل الكتاب صلاح مراجع صلاح خليه خلوه من مراجع لا لا لفظ مسلم اللي عندنا لفظ مسلم اللي في الكتاب لو رجعت أطراف الحديث في البخاري يمكن تجد ألفاظ مختلفة يلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله فصل وإذا وقعت النجاسة في ماء فغيرت بعضه فالمتغير نجس وما لم يتغير كم؟ تسعة فصل وإذا وقعت النجاسة في ماء فغيرت بعضه فالمتغير نجس وما لم يتغير إن بلغ قلتين فهو طاهر لعموم الأخبار فيه ولأنه ماء كثير لم يتغير بالنجاسة فكان طاهرا كما لو لم يتغير منه شيء وإن نقص عنهما فهو نجس لأنه ماء يسير لاقى ماء نجسا فنجس به وإذا كان بين الغديرين ساقية فيها ماء يتصل به ماء فهما ماء واحد. على كل هذا كله مبني على أن القليل ينجس بمجرد إيش؟ بمجرد الملاقات وقد سبق لنا أن الصحيح أن الماء لا ينجس إلا بالتغير لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فإذا وجدت النجاسة صار الماء نجسا وإذا لم توجد صار الماء

دون القلتين بالإضافة لا بأس يطفئ إنها المذهب، لكن لا يشترط أن يكون المضاف كثيرا. لا إلى أن لأنه بالأول هو بنفسه قليل، أما هذا فبما يطهر به المضاف إليه لا بد أن يكون كثيرا، لأنه لو كان قليلا كان أول نقطة تجي تنجس، ثاني تنجس وهكذا. ما عينك ما زال التغير بنفسه، لأنه أصلا هو ما بلغ القلتين. طيب ثم زين، إذا كان قلتين فأكثر وزال تغيره بنفسه فهو طهور يطهر أبدا. هذا إذا أردت أن تضيف، فالمضاف لا بد أن يكون قلتين لئلا ينجس بالتغير بالملاقات، لئلا ينجس بالملاقات. لو زال بنفسه، لو زال تغيره بنفسه وهو قلتان ما يصلح، يعني ما جمعنا ما نطهر به وهدر القلتين. هذا ربما نقول انه القياس انه يطهر، يعني لو اضافنا نجسا الى نجس، لان هذا الذي تضيفه وهدر القلتين سوف ينجس بمجرد الملاقاة، فكانك اضفت نجسا الى نجس، فهذا اذا زال تغيره بنفسه ما يمنع ان نقول انه يطهر. لا يطلع على نجاسة، لأنه ما يمكن يطهر إلا بإضافة شيء إليه. ولذلك الملاقات عندهم بمجرد الملاقات وإن لم يتغير يكون نجسا. أصبر يا أخي. هم ما يرون علة، لأنهم يقولون كما على المؤلف يقول هذا لا يدفع النجاسة عن نفسه. ما يقولون المرتبة الثانية عندهم يكون طاهرة؟ لا ما يرون هذا، يرون أما نجس ولا طهر. ما يخاف لا بأس يطفو. اي نعم اذا زال التغير طبعا. عندنا ماء نجس قلتين وعندنا ماء طهور قلتين، فاضفنا الماء الطهور الى القلتين النجس فزال التغير يكون طهور. انا اقول اذا زال، اذا لم يزل يبقى نجس يبقى نجس. فصل. فإن اجتمع نجس إلى نجس فالكل نجس وإن كثر، لأن اجتماع النجس إلى النجس لا يتولد بينهما طاهر، كالمتولد بين الكلب والخنزير، ويتخرج أن يطهر إذا زال التغير. سم أن يطهر بالألف. ويتخرج أن يطهر إذا زال التغير وبلغ القلتين لما ذكرناه. إذن هذه مسألة إذا أضيف ماء النجس إلى نجس وهو قليل ولكن بالإضافة صار كثيرا فزال التغير بنفسه، فيقول المؤلف المذهب أنه لا يطهر ويتخرج نعم أن يطهر، إذا زال التغير وبلغ القلتين لما ذكرنا. وهذا أقرب، هذا التخريج أقرب. لكن ما معنى التخريج؟ التخريج هو ما نسميه بالقياس، التخريج ما نسميه بالقياس، يعني أن نجعل هذا مثل هذا. هنا وإن اجتمع مستعمل إيش؟ إيش؟ يعني مثلا اضفنا المال احنا عندنا قاعده يا اخواني هي الصحيحه مسلمة. اقول لكم القول الصحيح ما يحتاج لها التفاصيل، متى زال التغير باي وسيله، حتى لو فرض لما طبخناه راح تغيره فهو يطهر. احنا يا شيخ هذا الراجل طيب يعني كلام المؤلف يقول إذا أضفت ماء نجسا إلى ماء نجس، فهمت؟ فهل يطهر أم لا؟ نقول لا يطهر معلوم، لأن النجس لا يطهر غيره، لكن لو زال تغيرهما بأنفسهم

أي حديث؟ حديث التحريم تحريم غيره. ما نقول كله، لسنا نقول إذا ولغ إذا شرب من الإناء فكلوه، هو حرام. تكلم عن فضل الطعام وشرابه. إيه نعم، لا لا هو حرام ما في شك، ما يؤكل إلا عند الضرورة. لا سؤالين، احنا اعطيناهم سؤالين. ذلك من الله. نعم. مما لا يمكن التحرز منه، مع ان ابي قتاده يستطيع ان لا يصطير اهلنا فيتحرز منها. اي لان لما حكم الرسول بانها طاهره صار لا فرق بين ان نختار ان تلغ من او ان تشرب من اناء ام لم تشرب.